تكون المعرفة واضحة وضوحا كاملا وتاما في عقل ونفس طالب العلم، وأن الالتواء في النصوص والغموض في المعرفة وعدم إزالة الشبه وعدم إزالة التلبيس والتدليس في المعرفة، من شأن هذا أن يدمر المعرفة وأن يدمر العقل معها. تفهم تدمير العقل من قوله شيء في سوس العقل وفي طبع النفس إن كانت نفسا، بمعنى أن ذلك من الممكن أن يغير طبيعة العقل من الصواب والفطرة الصحيحة والاستقامة الصحيحة إلى شيء يخالف ذلك تماما. نبهت إلى ذلك وأنبه وأؤكد، لأننا نلاحظ شيء، بلاحظ أن الغموض أصبح عندنا إبداع، وأنك إذا قلت ما لا يفهم فأنت مفكر بعيد الغور، ودي من المهازل التي نعيشها، مش هي لوحدها، ده واحدة من آلاف المهازل التي نعيشها. يعني حين لا أفهم ما تقول فأنت مبدع بعيد الغور، وعلي أنا أن أطور وسائلي حتى أفهم ما لا يفهم. كررت ذلك لأقول إن هذا من خاطر ليس على المعرفة وإنما على العقل الإنساني، وده أخطر، لأن المعرفة إذا أصابها عطب استطاع العقل أن يزيل عطبها، أما إذا دمر العقل فلا حول ولا قوة إلا بالله.